الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من أسلم على أكثر من 4 نسوة أو على 2، يعني كلا الأمرين محرم، الزيادة على 4 محرم بالإجماع، كذلك الجمع بين 2 محرم بإيه؟ بنص القرآن. فمن أسلم ومعه أكثر من 4، يعني معه 5 6 أو شيء من هذا، ما حكمه؟ كذلك إذا أسلم ومعه وقد جمع بين 2. قال رحمه الله تعالى في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4، وفي طريق أخرى: وفارق سائرهن. وأسلم على أختين شكرا. لو أسلم على أختين يفارق الأخيرة؟ على أختين يسلم؟ لا، هو يختر. يختر، هو ليس لا يجب عليه أن يفارق واحدة بعينه. قال: وأسلم فيروز الديلمي وتحته 2، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. نعم. قال: فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النكاح إلا أنه إيه؟ خيره في من يفارقه، أنه لا يستمر على الجمع بينهن، وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق. ده الحكم، وأنه هو الذي يرجع إليه الأمر في من يبقي ومن يطلق ومن يفارق، لأنه جعل الخيرة إليه، وهذا قول الجمهور. قال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع، وإن تزوجهن مترتبات ثبت نكاح 4 وفسد نكاح من بعدهن ولا تخير. هذا في الإسلام، إنما من أسلم يعني الحكم مختلف. قال: حكم صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. قال الترمذي: حديث حسن. قال: فصل. واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنة أبي جهل، فلم يأذن في ذلك، وقال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما مربها، ويؤذيني ما آذاها، إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. يعني ليس هذا حكما يلزم به على الناس، إن فاطمة لا تتحمل، خلاص إن شاء يطلق فاطمة ويتزوج، هذا أمر مخير فيه. ولذلك يعني يؤخذ منه أن المرأة إذا طلبت الطلاق لكون زوجها يريد أن يتزوج لأنها لا تتحمل ليس عليها شيء، لكن هي تطالب بالصبر، لكن لا يلزمها، لا نقول إنها أثمت بطلب الطلاق، لأن المرأة إذا لم تتحمل العيشة تعاشر زوجها خلاص لها أن تختلع، في هذه الحالة يكون خلعا ولا يكون طلاقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إلا أن يشاء ابن أبي طالب، أو أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة. الطلاق هنا ليس معناه أنه يطلقها ولها حقوقها، إنما يكون على سبيل الخلع في هذه الحالة. فهو ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل حراما ولا أحلل حراما. المسألة ما فيش فيها حل، هو مخير، عايز يبقى مع فاطمة، هي مش هتتحمل أن يكون معها ضر، خاصة إن كانت بنت أبي جهل، دي أصعب كمان. لذلك في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد. مسألة فيها يعني أذى نفسي لا تتحمله فاطمة رضي الله عنها. فالمرأة إذا لم تتحمل أن تعيش مع ضرة وطلبت الطلاق، عند ذلك يقع خلعا. والمرأة إذا لم تتحمل أنها تعاشر زوجها وتعيش معه وطلبت الخلع لها ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت زوجة ثابت بن قيس بن الشماس أن تختلع من زوجها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤدين إليه حديقته؟ قالت: نعم. قالت: أعطيه، خذ الحديقة وطلقها تطليقا. قال: ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. وفي لفظ: فذكر صهرا له فأثنى عليه وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فتضمن هذا الحكم أمورا: أحدها أن الرجل إذا شرط لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. والمسألة خلافية في هذا، علماء اختلفوا فيه، يعني إذا اشترطت هل لها ذلك. قال: ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها، وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه. لكن هذا ليس صريحا فيما استدل له ابن القيم رحمه الله تعالى، إنها مسألة تخييرية، هو خير عليا رضي الله عنه فيها ولم يلزم. قال: ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على ألا يؤذيها ولا يريبها، ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه. وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليها، وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثناءه عليه بأنه حدثه فصدق ووعده فوفى له، تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الاقتداء به. وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد بأنه لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهر الآخر. قال: فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه. فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البتة، واستمرت عادتهم بذلك، كان كالمشروط لفظا، وهو مضطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء. ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار، أو عجينته إلى خباز، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام، أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك، وإن لم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه المثل. خلاص أنت إيه؟ لم تشترط فيكون يجري عليك ما يجري على الناس مما قال. وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك، كان كالمشروط لفظا. وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجلالتها، كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء. وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا. وفي منع علي رضي الله عنه من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة، لا بنفسها ولا تبع، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. يعني الاستنباط اللي استنبطه ابن القيم هنا من هذا الجزء من الحديث الذي يظهر والله أعلم للمراد، يعني أن الضرات بيحدث بينهن دائما نكاية وخصومات ووقيعة وأشياء من هذا القبيل، ووقعت بعضهن في بعض، فيعني كون أن يعني بنت أبي جهل عدو الله سبحانه وتعالى وبنت رسول الله إذا حدث بينهما شجار مثلا فتقع فيها، فيعني ربما طال هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والمسألة أصلها كانت عداوة للدين. فوالله أعلم هذا أقرب يعني من مسألة الدرجة وهذه التفسير، يعني من مسألة، لأن اللفظ عدو الله ورسول الله يعني أن الرسول عليه السلام ورسول من رب العالمين، وهذا عدو لرسول الله، فكونهم يجتمعون هينسوا دائما. النساء تنسى ايه؟ تنسى، تأخذها الغفلة والغيرة والغضب ينسيها ويحصل تعيير، فممكن يطول الدين بهذه المسألة. وهذا ليس فيه تنقص لبنت أبي جهل، وهذا ينبغي أن يعلم إن هذا الكلام ليس فيه تنقص لبنت أبي جهل رضي الله عنها لأنها صحابية ومسلمة، لكن تنقص لأبيها، وفيه صيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لمسألة النساء مقرنة بين النساء، وإنما المقرنة بين آبائهن، بنت رسول الله وبنت عدو الله. هذا المعنى يعني أوضح من المعنى الأشار إليه، أنها مقرنة بين المرأتين، لا، إن الأقرب أنها مقرنة بين الأبوين، هذا رسول الله وهذا عدو الله. فالمسألة الغيرة بالنساء هتطول الآباء، لابد أن المرأة لما بتغضب بتنسى كل حاجة وممكن